وهذا لا يدل عليه القرآن بحال. الله سيقول لنا أنه أخسف به الأرض وقال عنه بغى على قومه ووصف وصف الكافرين ووصف المشركين، ولم يشر لأنه آمن يوما لنقول إنه آمن ثم نافر فهو كافر وبقي كافرا، بل المعلوم من سيرته أنه حسد موسى وحسد هارون وقال لموسى يا ابن عم أخذت النبوءة وشركت معك أخاك هارون فما تركت لي، وكأن موسى هو الذي نبأ نفسه وهو الذي أرسل نفسه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم رغم كونه من قومهم ومن دمهم ومن عشائرهم، كان باغيا والبغي الظلم، كان ظالما، كان متعاليا، لم يكن أقل من فرعون طغيانا وجبروتا. وللمال طغيان وللمال جبروت وللمال تيه ودل وفشر وبطر، وهكذا كان فرعون على قومه قبل غيرهم، بل كان متألبا مع فرعون وهامان على موسى وأخيه وقومه. إن فرعون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما في موضع مفعول به، آتيناه من الكنوز الذي تنوء به تعجز تثقل تتمايل يمينا وشمالا، العصبة أولو القوة لو حملت جماعة القوية الشابة المتكاثرة، وقالوا العصبة بين الثلاثة والعشرة وبين العشرة والثلاثين وبين الثلاثين والأربعين، وعلى كل حال قال الله العصبة والجماعة ما لو أخذت مفاتيح هذه الكنوز لثقلت بها ولناءت، أخذت تتمايل ميلان من يعجز على حمل الشيء إلا بكلفة ومشقة وجهد وتعب. وآتيناه من الكنوز جمع كنز من الأموال جميع أشكالها، ذهبا وفضة وجواهر ولآلي وألبسة وثيابا وحبوبا وأرزاقا ومطاعم ومن كل شكل. قالوا وقد كانت والمفاتيح جمع مفتح، فإذا قلنا مفتاح الجمع مفاتيح، ما إن مفاتحه ومفاتح جمع مفتح، مفاتيح جمع مفتاح. آتيناه من الكنوز التي وما تطلق اسم موصول على المذكر والمؤنث، التي لو حملتها جماعة ذات قوة عصبة ذات شبوبية واقتدار لناءت لأخذت تتمايل ويثقل عليها هذا الحمل بحمل المفاتيح فقط. قالوا وكان المفتاح في قدر الأصبع، كان من الحديد في الأول ثم حوله إلى الخشب ومع ذلك كان في هذا الثقل. قالوا وكان إذا خرج في زينته وجماعته تبعه ستون بغلا يحملون هذه المفاتيح للكنوز خاصة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلم وتكبر وتعالى على أنبياء الله، ومن يتكبر على أنبياء الله يكفر، يخرج من الدين على أنه لم يدخل فيه قط. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فقال له قومه لا تفرح، قال له قومه لا تفرح، لا يدخلك بطر، لا تتكبر علينا، لا تبغي، لا تظلم، لا تظن نفسك شيئا، لا مالك دائم ولا حياتك باقية، إن الله لا يحب الفرحين، الفرحين بالباطل، الفرحين بالبغي، الفرحين بالطغيان، الفرحين بجمع المال من حله وحرامه، ذاك ما يكرهه الله ولا يحبه الله. ولا يجازي الله عليه، بل يجازي بالخير خيرا وبالشر شرا، إلا إن كان مؤمنا، إن شاء جاز بالخير وإن شاء جاز بالشر. قال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب لا يحب الفرحين. ثم قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال القوم، وهذا كلام مؤمنين، كلام موحدين، قالوا له، فقالوا له زد: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه الكنوز، هذه الأموال، هذا الذي أكرمك الله به وأعطاك هذه الأموال، ابتغي فيها وفي عملها وفي توزيعها، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابغي، اطلب، افعل هذه الأموال لتكن للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، لأسرك وأقاربك في صلة الرحم، لأداء الحقوق الواجبة من زكوات، لإجابة السائل الفقير المحتاج، اتخذها طريقا للآخرة، ابتغي بها الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولم نقل لك وزعها على الناس وانس نفسك، بل لا تنس نفسك وخذ حصتك منها حلالا ليس حراما، خذ من الحلال، خذ من الطيبات، خذ مما أباح لك الشارع. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام رغم علي زهده في الدنيا وعدم بنائه طبقة على طبقة، كان يأكل الحلوى ويأكل أنواع اللحوم ويلبس ثياب ما وجد. مرة اشتري له ثوب 100 ناقة، كان يستقبل به الضيوف والوفود، وكان له جوار، وكان له غلمان، وكان له زوجات، وكان له، ولكن كل ذلك كان نفقة لهؤلاء، وما فضل عنها إن فضل، يكون للفقراء والمساكين وذوي الأرحام. فهو لم يحرم حلالا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإنما منع نفسه من أكل الضب وقال ليس بحرام، لأنه اجتواه وكرهه، ولأن قومه بمكة لم يكونوا يأكلونه، وإنما منع نفسه البصل والثوم لكراهته في رائحته ووساخته، وقال ليس بحرام ولكنني أناجي من لا تناجون. استقبلوا الوحي ويناجي ملائكة الرحمة جبريل رسول الله إليه. أما بقية ذلك فكان يأكل ما وجد، وجد اللحم أكله، وجد التمر أكله، لم يجد شيئا صبر وصام عليه الصلاة والسلام. وكان يقولون عنه: أمرنا ألا نتكلم، لا يتكلف لموجود، لا يتكلف لمفقود، ولا يبخل بموجود. وهكذا الآية عندما تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ سهمك، خذ حصتك من الحلال، من الطيبات في حلال، تزوج وكل واشرب من غير صرف ولا تبذير، ولا تشرب خمرا، ولا تأكل خنزيرا، ولا تأكل حراما، فقد أباح الله من المناكح ومن المآكل ومن المشارب ومن الطيبات ما كان حلالا طيبا، وما سوى ذلك فحرمه الشارع لمصلحة المخلوق نفسه، لمصلحة البشر نفسه، لما فيه من الضرر، ولما فيه من الإذاية، ولما فيه من فساد هذا الجسم البشري. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن الله إليك بهذا الغنى الواسع، فأحسن كذلك، أعط الملهوف، أعطي السائل، أعطي الفقير، أعطي المحتاج، أعطي القريب، أعطي البعيد، شارك في بناء المعابد والمساجد والمعاهد، اكس العريان، أطعم الجيعان، اسق العطشان، أعز الفقير بغناه بعطائه، وهكذا أحسن وترك المفعول لشموله وعمومه. أحسن للخلق إنسانا وحيوانا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد حرى صدقة. حتى إطعام الحيوان وإطعام الطير في ذلك أجر وفي ذلك ثواب. وقد بلغنا عليه الصلاة والسلام أن امرأة ممن قبلنا دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، جاءت حيوان مستأنس داجن حبسته إلى الجوع إلى الموت، وعوقبت لذلك بالنار. ورحم الله بغيا رأت كلبا يلهث على رأس بير في صحراء، لا استطاع ينزل إلى الماء ولا وجد الماء عاليا فيشرب منه، فجاءت وأخذت نعلها وأخذت قطعة من ثوبها وغتلتها حبلا، ثم سقت في تلك النعل ماء وأشربته إلى أن ارتوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لها لرحمتها لهذا المخلوق. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة هي أول ما سبق الله به. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. ولذلك نبتدئ القرآن ونبتدئ السورة بقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية في سورة النمل: إنها من سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الرحمن وهو الرحيم، وهو من سبقت رحمته غضبه. وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تفسد في الأرض، لا تزهق الأرواح ظلما، لا تأكل أموال الناس باطلا، لا تأتي إلى شجر فتقطعه للفساد، لا تفسد على الناس مياهها آبارها، لا تنشر الفساد كأنه مذهب ودين. كن برا، كن عطوفا، كن محسنا، كن متصدقا، كن لينا العريكة، خذ جناح الذل من الرحمة لمؤمنين وعباد الله الصالحين. هذا يقوله المؤمنون ويكرره الله اعترافا به وإشادة به، ومعناه أيضا مخاطب به. ولكل من كان له مال قارون وما يشبه ذلك أن يتمتع بالطيبات بالحلال، وأن يحسن كما أحسن الله إليه، وأن يأخذ نصيبه من الطيبات، ولا يجعل نعمة الله عليه وبالا، لا يفسد بها في الأرض، يوشك أن يعاقبه الله عليها وأن ينزعها منه كما سيفعل مع قارون وقد فعل. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تريده، إن الله لا يحب المفسدين. وإذا قال الله لا يحب معناه حرم، معناه كره، معناه اجتوى، معناه نهى، معناه منع. قال تعالى: قال أنما قال وإذا بقارون يجيب قومه قال: إنما أوتيته على علم مني عندي، على علم عندي. يجيب قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله لنبيه ولموسى قبل ماذا قال؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر منه جمعا، أكثر جمعا، أكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أهلك من كان أشد منه قوة، وأهلك من كان أكثر منه جمعا، أي هذا المال لم يكن فقط لقارون وانفرد به في الكون، سبق قبله الكثيرون ممن كانوا أغنى منه وأقوى منه. وفي عصرنا الكثيرون يملكون ما لم يكن يملكه قارون، ويفعلون ما كان يفعله قارون في أغلبهم، يطعون بذلك المال ويطرون، لا يحسنون كما أحسن الله إليهم، وتكون النتيجة بعد ذلك ذهابهم في أمس الدابر، ويبقى المال لمن لا يرحمهم عليه، أو تأتي الشيوعية فتنزعه عنهم عقوبة سماوية جزاء من جنس العمل. وهكذا الوقع وقع في الكثير من بلاد المسلمين. وما كان ربك بظلام للعبيد، قال إنما أوتيته، يقول في القارون إنما أوتيته على علم عندي، معناه لم أعطه هكذا بلا سبب. أنا رجل نشيط دؤوب لعلم بأنواع التجارة، بأنواع الزراعة، بأنواع التجارات والزراعات وتنمية المال. أنا أخذت بعرق جبيني بعلمي ومعرفتي. أدخل الكثيرون من المفسرين أنها كانت الكيمياء وكان الإسم وكان الجن، وكل هذا كلام إسرائيلي لا معنى له والآية لا تدل عليه. وبلا هذا نحن نرى كثيرين في عصرنا وفي بلدنا هذه قبل غيرها يملكون ما لم يكن يملكه قارون، وما أحد منهم قال أفعل ذلك لكيمياء أو لإسر الإسم أو لعمل من الأعمال. فرصة جاءت بسبب من الأسباب، انتهاز منصب، استغلال وصف جو أو بيئة، معرفة بالتجارة، وقد يكون هذا معرفة بالزراعة، معرفة بالصناعة، ولا حاجة لأن يكون هناك كيمياء ولا تحويل أصل ولا خدمة جن ولا شيء من ذلك. قال إنما أوتيته على علم عندي، كان ذلك بمعرفتي وبعلومي وبنشاطي وبمسارعتي لمعرفة الأسواق والتجارات وما إليها. لم يقل في ذلك رزقته بعون الله، رزقته بفضل الله، رزقته بمن الله، حتى مع معرفتي. من الذي أعطاك المعرفة؟ من هو الذي هيأ لك الجو؟ الكثيرون ممن أخذوا شهادات وأنواع الدراسات وكانوا ذوي بيوتات ومن أعلم الناس بأنواع التجارة والزراعة والصناعة لم يملكوا شيئا، كانوا فقراء ولا يزالون قديما وحديثا. لما هؤلاء لم يرزقوا؟ ورزق هؤلاء، هؤلاء رزقوا، الله أراد رزقهم، إما الإفضال عليهم وإما امتحانهم واختبارهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما يكون البلاء والاختبار بالشر يكون بالخير. الإمام أحمد رضي الله عنه وهو يعذب بالفتنة من المأمون والعباسيين، كان شر امتحن به بعد ذلك المعتصم، أطلق صراحة، حاول أن يقرب أن يرزق أن فكان يقول شرطت عليكم أنه لا يكون إلا ما أريد، لا أريد زيارتكم ولا هداياكم ولا أن تأتوا إلي، فكل ما أتوا بشيء امتنع. وكان يقول هذا فتنة، فتنتم بالشر، فأنا الآن أفتن بالخير. ترغوا وذهبوا لأولاده فولوهم القضاء وأعطاهم الأموال، فهاجر أولاده لكي لا يكون هذا الإحسان للأولاد طريقا إليه، فتركهم لهم وقال اصنعوا ما شئتم، هذا المال مشبوه وهذا العطاء مشبوه، ويراد بذلك الدنيا على الآخرة. قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، قد أهلك من قبل وجود قارون ومن قبل عصره من القرون الماضية والأجيال السالفة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أهلك من كان أكثر قوة حشما وخدما وأتباعا. وقد قالوا عن قارون كان إذا خرج بألف من الرجال أمام وألف من الرجال خلف، ومن كذا كذا من الجواري وكذا كذا من العبيد وكذا كذا من الخيام وكذا كذا من الخيل والبغال، يصفون البغال ويصفون الجمال لأن عليها الذهب والفضة وأنواع الجواهر. أرأوا هذا؟ ما رأوا، ذكره النبي ما ذكره، ذكره القرآن ما ذكره، ولكن فهموا ذلك من غنى عصرهم. الله وصف غناه ورفاهيته وسيقول، فخرج عليهم في زينته، فتصوروا هذه الزينة لا تكون إلا بذلك، وليس ذلك ببعيد، ظاهر القرآن تدل عليه من غير التفاصيل. قال الله عنه: ألم يفكر، ألم يعتبر، ألم يبلغه ويسمع أن الكثيرين ممن سبقوه، ممن كانوا قبله ومن الأجيال الماضية، أهلكناهم، دمرناهم، عاقبناهم لكفرهم ككفره وبطرهم كبطره، كانوا أكثر، كانوا أشد منه قوة، وكانوا أكثر منه جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعرف المجرمون يومئذ بسيماهم، يأتي الملائكة للمجرمين بلا سؤال، كما أن الكثيرين الله يدخلهم الجنة بلا سؤال ولا حساب، بالعكس الكثيرون من المجرمين ويعرفون بسيماهم، يؤخذون ويجرون على وجوههم إلى النار بلا سؤال، لأن كفرهم ولأن شركهم ولأن طغيانهم ولأن جرائمهم ظاهرة على جباههم، يقرأها الملائكة، ملائكة العذاب جند الله. لا يسأل المجرمون لماذا؟ لأنهم عرفوا بسيماهم، بحالتهم، بأوصافهم، فدخلوا النار. وهذا وصف لقارون بالإجرام، بالبطر، بالبغي، بالظلم، بالاعتداء، بالتعالي على الله. قال تعالى: فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. خرج قارون يوما على قومه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين، وامحق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم لا تبتلينا إلينا لا بخير ولا بشر، ارزقنا حلالا واكرمنا حلالا، وكن لنا بما كنت به لأنبيائك من الرضا والرحمة، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا طاعتك وأدمنا عليها، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم عليك باليهود والنصارى، إنا تقيم فكن شملهم، فرق ديارهم، أغرق أساطيلهم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا أيها الأمين برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها.